أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين و

الله أكبر. عاوزاً يا مولانا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. اللهم صل على النبي. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. الله أكبر. وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب الله وإنا له لناصحون وإنا له لحافظ لا تأمنا يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإن وإنا له لحافظون ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الله أكبر الله أكبر الله ما شاء الله طيب جمال ده الله اكبر الله يرضى عليك عشان عليك بقى الله الله الله شباب على طول يا حبيبي الله الله قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يا سلام يا سلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم ماذا هم لا يشعرون. الله أكبر الروحاني الله أكبر على الكتاب بارك الله يا بيت عليك كمان وكمان ما شاء الله أكبر. يا روح اللهم صل على النبي ويا ويا شيل يا الله وجئوا أباهم مشاء أن يبكون. يا أخي يا سلام على الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. كمان يا مولانا والله مش بيعبر كده أبدا. هي أحسن من كده كمان. النبي الله أكبر. مفيش كده سحر بقى على ظهر الأرض. الله الله الله. أنا بسمع تفسير. يا جمال فضاح. والله ده جمال فضاح. جاهو إزاي دول يعملوا. وأسوه بضعش والله عليم بما يعملون. وجيء على قميصه بهم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمّا. يا هو ما حدش قال كده في التاريخ. فصبر جميل. الله أكبر. والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر يا مولانا. الله يفتح عليك ويجيبك كمان. أعملون. وجيءوا على قميصه بدم كذب. صبر جميل. يا رب والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر. السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا غلام وأسروه بضاعة. لا ما حصلش ده حاجه جديده. حاجه انت تبوخت على نفسك الوهم يزيدك. ما كنتش كده ابدا. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دائم معدوده وكانوا فيه من الزايدين. وقال الذي اشتريه من

الله أكبر يا عم. الله أكبر. أنا مش عايز 14 سبعة بس. الله وغلقت الأبواب وقالت ائت لك. يا كلام كلم الله يا قراءات. الله الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت ائت لك. قال ما يا فتاح يا فتاح مالك الصبر حلو يا عم يا بركه مالك ده كده جمال فتاح الله عيني على كده الله الله الله انه ربي احسن مثواي. إنه ربي أحسن مثواي. الله يعني أنا أعمل إيه دلوقتي بقى؟ أكفر دول ودول وأطلب الدنيا تتسجل. أنا دي حاجة جن الجن. ده مفيش كده، دي حاجة جن الجن. كده والله. إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. نعم يا سيد الناس. وغلقت الأبواب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما الله أكبر. إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. الجديدة والغريبة ولقد همت به وهم بها لولا أواب ربي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء أن إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله أكبر. على مزاد الذهب. وأكثر شوية والله. الله أكبر. الله أكبر. جواهر الدولة. الله أكبر. إيش الجمال ده؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الله أكبر. وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من معلم. الله يا مولانا. إن كيدكن عظيم. يا عيني على حقك من حلو الأول. الله أكبر. حتى تمام. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتى عن نفسه قد شرفها حبا. إنا لنريها في ضلال مبين. الله الله الله على طول يا عم على طول يا عم على طول يا عم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شرفها حبا. كل دنيا والله. الله اكبر. اللهم زد وبارك ويبارك لك يا رب. جمال يبارك لك. اللهم صل على النبي. اللهم زد وبارك. انا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. وقالت اخرج عليهم. الله اكبر. الله فلما رأينه بس بعد مش قريب بس ابدا مع قرار الله الله الله على طول ايوه على طول احنا عايزين ترك في حاجه نصبح غنيه اللي والله انها با الا ملك كريم الله اكبر يا كريم يا رب لك الحمد الله اكبر الله اكبر اللهم صل على النبي فلما سمع بمكره ما ارسلت اليهن واعتدت لهن متكها الله اكبر الله واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن يا ساتر الله فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع صدق الله العظيم. أحسنتم يا مولانا الله يفتح عليك. من يا الله.